Thank you.

فطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لترجين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحرمين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى ونحن نحيي والمحيين. إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا إذ جاء What?